أمامنا وقد على الوحي حقا بعد مغفرة ميما وكان الرضا في غاية الوثن يعلو الجبال مريدا رمي جثته حزنا إلى الأرض لولا الروح ذو الرحم وبعد ذا أنزل الرحمن خالقنا يا أيها هب يدعو منذر العزمي منذر العزمي منذر العزمي وقد على دارنا مفترة الدق أنت الوحي وحيك حقا شدك بعد شكنا بجبر جاكي كمام لكو يقرأ دق أنت نفن ميما مين فكفن بردك تلتمو سنگ بيتيت لول أم لكو نخر لول فمام نينا وكان مسل دينك الرضا كنو غرم ك في غايه الوكمي مو نيك سي داي نخاري كو تولني يالا ليبل نيكو موما يوني سي ياو واخك موم مو نيه مي تاخامتيكو نين فكي فار غيسول دارا بما ديفه نونا نك يالو مير موي كاوي مو محمد الجبال دوجيا جاخل لول ليك مي نيك سي او دج سي دوجو مكاي واتش دوخانتو ييك كنا يولو واتش muridan ngirom nek aljannam sax sax rami juzatihi san jëmam ja ila al ard ci suuf husnan ngir jaxale rek ni man téma xaru mo man téma beurengu ci doji lu ne mu diko xalaat sa mam neena lawla ruhu budu won jibril zur rahami kadi borom yermane day te no sammi jëm ja ñu asal jawab ja jawab law ja lawla ruhu lawla ruhu budu won jibril momu sur rahami kadi borom yelma nek borom ak tofel day dana samni jëm ci suuf wa ba'dana anta rahman khaliquna ya ayyuha haba yad'u munzir al'azmi ak munzir al'azmi ak munzir al'azmi wa anzala wakana rahman yalla ba'da da te ganaw ñeen sukk fan yi ci bi mu tité dara waccatul waccal ci yalla khaliquna ci aji bi sunu luma wacc ci mom luma wacc way ya ayyul mudaththiru khum bay ya ayyul muzammilu khum bay ya ayyul mudaththiru khum jogal yad'u nak haba kharafna mom muhammad yad'u miru wo mundir azami mir mi war biram ga aha mu dal nak am akras nak dadi wote nak di ha yeen ci bani abdou mutalib yeen abdou manaf ku bëgg mucc ci safara yewale yalla ma yoni ci yow nanga mo sidi hadji malik sallallahu alaihi wasallam duko yalla su ko yoni ñala dekk ci mom way muni khadijatun wa aliun wa ibn harisatin umman bi da'wati usman bin salami suma ibn awfin وسعد والزبير وطلحة كعثمان في الإسلام والإيمان وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار ندواي تلك الموضوع سباق ما يخبر جاء خديجة المستدلة سباق ما يخبر جاء معنى لخديجة الخديجة أقعد ابن أبي طالب هل ما يدقى ak zaidul harisata umar usman bin salim bi da'watihi timay usman sulaym bin auf sa'd zubayr tal'ata mu melni usman ci islam ak debulu wa amir al amir ak sa'id ma ubaydata abdullah ammar fama min ni melim ñep subaxun ñoy wajitu ila al karami ila al karami dem ci islam ila al karami dem ci aji teddi karam min khilatin karamin lil khilatil karami goor jigen mbolo ci yam rajulun karamun rajulani karamun rijalun karamun imra'atun karamun min khilatin karamin lil khilatil karami ci yalla ju mali way وكان دعوته سرا ثلاثين يا له عند دار الأرخب الخذني وتبع العان دار الخيزران وفح وهو على وجل لله ربهم ولا يصلون إلا في الشعاب إذا مشد عسر فيصلى في أمم وإنهم خرجوا من بعد كونه من زجلا وكان شهاب الدين ذا ضرع فما منينا وكان نكنا محمد دعوته وتبجي الإسلام سرا تسكر ثلاث سنين أمن يبتعد ديامك يبتعد ديامك ديوتك نيجي أكيرقي نيسان دي ميترك واو يا له وانا كيما نيال محمد مومو على جمالي صلى الله عليه وسلم بمو يامك أدي واتنك فمدون واتي كفالة نواتي واي يندى الارخم ليسان فسكر عبد الرحم الخدمي كالعجي تابي الخدمي كالعجي أجام ولري الخدمي كالعجي بق محمد ولا يصلون دا ويجرينك إلا في الشعب بابا جامنونك وبالإسلام خم بقول تقنتي أقري لي نبوتي دي جلي ثم أمنينا إذا ما شد نيمترنا أسرون عدفين خملني فيسر الله جبان دلو يالله في أمامي من كيفتر إنما الأسري يسرا لن يغلب الأسرين يسر أبدا وينك وإنهم لك نيوم لك كنت يندون جلي أقري وإنهم لك نيوم خرجوا جن يتبت من بعد كونهم تجنون لك فين زجلا دخم زجلا دكم جولولي خم لول سجلن دي مات نين فوكي غور موضوع سجلن دي خمب لول سجلن دي نين فوكي غور سجلو راسين لان لا جيروم ñaar جيم ñaata ñet لان را فانير nga tek ji muy ñet muy fa la jurom ñaar ah rasi nak lam dafa leer jurom ñaar jim ñew di ñet di ñen fuk bañu mate ñen fuk nak xani man lañu yëndum neek nebututuñu fek zujul khum lañu wabin nabi aslam al faruq thumma bi kan al khuruj li nahwi al masjid al haram wa aslama tubna al faruq أمر الفاروق بالنبي في محمد بالنبي جساب يعني محمد محمد دفني اللهم أعز الإسلام بأحد عمري يو يلا يلا ندقر الإسلام في نهاية عمري أمر الخطاب أبو عمر بن شهاب عمر بن هشام في أبو جهل ولا في نهاية وقني ولا في نيونان بكم محمد ديان ليش عمر الخطاب جاهان أبو جهل دفنوا نيانغا دال عمر الخطاب ما يدال أبو جهل ويدال بمن اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين يو يالا يالا دغر الإسلام في نيانغا عمري نيرما دا فا دال عمر الخطاب مو نيو فخ تك فاختتا اب جيغينا ولا موكو تك توب يورو سوتو طه دي كو جان طه ما انزلنا عليك القران ومسين عمر مفاب قيدوا نبوكو سي فوجام عمر نكو ما هذه الهينومه لو نيورمتو مني ني رك مودور كو مبي نانغو كيد مو نانغو سي لخوم ني كي كو فاوي دوكلال لا مسلم طهرون مو فرسكو نانغو كيد ما هو الخطاب يير ساري nakol jang sur tahay rek li sam commencé dugg ci xol fofé mo ni ana muhammad yino ko mi ngi cheikh abi talib mu fakh li assalamu alaykum ama liman hu mun awon qata mun a gañi defaru len omara defaru len su indi ñu nakati wu ko ep sinde safar bet nay mom rek fofé rek dafa yakam ci maniko ajidalan am rahibta fil islam ajidalan ay aji tajidalan mu yakam ci nako tax da nga dikke ngir dagge maniko ajidalan am rahibta fil islam way da nga dikki di dagge am nga xelal islam xelal am rahibta fil islam xama gulum ci def ma tax rahiba jalgati lu ko dara mun ko rahibtu lil islam fil islam mun ko bet mun ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan dalitu ma umar bin khattab boba buñu julli akal noto dañu nebut ci sar ja jot mu taxo ci dajju gëna kawé sa dajju makka ya allahu akni lil allah lu ngeen luñu jamatu yalla luñ ci neub allahu akbar yalla magal allahu akbar yalla magal ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu ma ngi sédé gëm deugal woluni an lu mbété mbir la ilaha de bir bu ñu jaamu ga am jëri ñak jaamu ga lo nek ci illa allah ashhadu ma ngi sédé gëm deugal woluni anna muhammadan laka muhammad rasulullah yunt yalla la hayya jiblu silen ala salat حيا جبل سليم على فلاح النجم الله أكبر يلا ما قلنا الله أكبر يلا ما قلنا أها يخدكم أسي وا وا فانك المجورون هي أها ففي الأفي بن أجدك العشي من ينك ثم به ينك ثم كان طب أمنا كان يتعامل لقد فرين نكنا ثم كان top amena al khuruj ak genn ga inna al masjid ci walu jakka al harama bari bañu harmal bihi ci sabu tubu omar bam ko defé nak wazara nembe kuna zullun farakhte wa huznun ak ñakare ya uqayya yeen samas mbok quraish yeen samas mbok ndax ñoom quraishi ma yadunona jottu wuñu wondi alal amra naka miru muhammad dul walami borom daliko la waya dal ka andihi maradun lamma ataahu bi maradun lamma ataahu fa al asirat ya mughdar rajam dañ la jël jalla jalla la tassare sama jall te duma ci yam fa selena ran datul ha safara wi wi borom tak tak na la ci duggal duma ci yam wamraatu hamatu hatab jabar ju ko len dimbele difa taxafi di def ci yoni muhammad di jaar ak sobe yi dina fat ben cyalla la gëx ko ci batam duggal ko safara fi jidha hablun min masad gis nga yalla yalla saxal ci l'islam saxal nu ci ñooñ l'islam saxal nu ci kilifa te def na halawatul iman abu lahab ku ko jur abdullahi ku jur duma ko jur ñu bokk lan ñu bokk bay du muhammad mo bay mo bokk bay yalla wacc mom sar tabar yada abi lahab wa tab ma aghna alu ma law ma kasab fasalena lan dat lahab umra ahmad hadd fi abi masab waw usman juroom ñaari ma am dox digeenté mak muhammad te bu jubé aljana muni melax neti melax musa ko dug kon fas fas am solo dama ni fas fas am solo ci fela am solo ak bok ci fela ko gën bokk bax na lool way cëpp tafelu ko solo ki bayyi muhammad la yalla tekk ko safara te degul usman joon ñaaram doko digante ak mom mu terale ko bu jubé aljana mu ni melax neti melax mota khulafa al arba'a dañu tok di waxtaan ni mo tafelu ko bokk lu gëna for ci yalla abubakar ni mala tamuna ab bokk ndax kat yalla neena wataqu llaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama bu ngoti ni ko lo bopam ak bokkol ca tek kon bokk farna umar ne waaw waaw ul arhami awla ba'd bi ba'd meena tax yalla wacce ko usman ni waaw waaw bañ ne mbokk wacce dafa bañ yalla ni ko waccel mu bañ mu ne ko lutax mu ne ko sama wacce dañ may dok mu ne ko waccel ku la dog ma dok ali ni pat rek dina ko do waxa mu ne man dana ci bokk waaye bala ma cee bokk dem ca muhammad ñaan ñëw ci muhammad ni ko dee doon waxtaane ci fay la ko bokk abubakar tarde na ak bopp indi laaya omar tarde na ak bopp indi laaya usman tamba na ak bopp indi hadithu qursi ali nag nee na balaa wax ñëw ci yow mu ne waaw muhammad ko yow li sa xalaat ci loolu mu ne ma lii sama xalaat yow laa koy laaj moo sàng bi ñun ñi waxtaan ak cofal ak bokk ku tax yàlla bindu muhammad ni man muy nit a ginne mu ni man mu ne arasa kursi mu ni min noor yi mu ni loxoo qalam mu ni min noor yi mu ne ko yaag yàlla ci maa ngoon ci man maam ngeen day ci bokk saman maam ak maamu yàlla bokk mu ne ko xuula ahad allahu samad lam yelid wala m yuulat wala neeku lu ko waxat yàlla amul lay amul baay amul mbokk jiru kenn kenn jiru ko ngaan ma ci man maam ngeen daje mu ne ko rek la la yàlla defal coxeel la doo nu bokk doo defal dara pas pas am solo waaye cofe la am solo def nag yenn kii mu ne am na ñoo xam ni semaine xamuñu fu seen kër ne am na ñoo xam ni ñeenti fa la ñu xamuñu fu ñu ne am na ñoo xam ni ba ñu gëj a sangu kenn xamul kañ la am na ñoo xam ni la ñu bàyyi ci soxla ku mel ni sama waa jii sama rakk ji nga xam ni fukki mille ëpp na ci moom semaine bi yépp mu nekk ci waawal ak ñii fi nekk ñëpp bu doon cofeel da ngeen koy mat cofeel neexul dafa metti kon cofeel rek am solo ak pas-pas mu ne nag ñu ne ko waaw id arsala fa saqaamu jahidan wa jahidan mu jéeméer dudd ala kullihim wa daaka yooyal jame nag fii sanatin ci at la ma raabi atin bu daa ci ñeenteel xëy la cay waaw diggante naa tag man fa mu doxale fa wa daaka fii sanatin raabi atin kat xëy la alaji malik wa daaka loole le fii sanatin ci at ma la raabi atin bu di ñeent cënn bu waga kat xëy la waxees na ko mustasihihi nag ñu di ko yëjji nag commencé di reet di naan ko ab karag lu ne rek wa muusi ñuy lor kulle mustalimi bépp aju tuub waaye wa baada sabbin wa tadliilin وتسفهه اخفوا له كلما اخفوا من ابن وبعد سبب تجنا بمغاني سين يالا يا وتدليل اكسانكلو سين خليا وتسفهه اكلون دفه wa baara sabbin ci gannaaw bu ma ngañe seen yalla ya wa tadlilin ak sanku gumu sankolo seen baay ya wa tasihatin ak doxlo gi mu doxlo seen xel ya seen yalla yi du dara li ngeen di jaamu du dara ëllëg da ngeen boole lakk seen baay yi daan jaamu yalla yi dañoo sanku seen xel yi ko doon jaamu dafa dese wa baade sabbi آلهتهم والتضليل آبائهم وتسفهة عقولهم أخفوا لاني سيانيالي كلما لب لو خامني أخفوه نبون نانيوكو من إضامي تشنواني من اسم اللبات خفا دي في جفاني خفا دي في النبو أخفوا له كلما أخفوه من إضامي خفا من يلقات اللام nepp lay firi bu jël ga témin fegal lay firi daaloo ak da'awtu alayhi ñaanal naa ko yàlla ak ñaan naa ko yàlla ak faw feeñal nañu loo ñeel mohammad kullama jëpp loo xam ni ak fawu nëbboon nañu ko min itami ci noone seen bunt jeex na dama doon foog asalaamualeykum ngeen baal àq wa salaam jeuf ci jité def ni doomi soxna yi fi dajé yépp moolem doomi soxna yi fi ne ñépp jàngaat nañu la dalé ci julli kenn ku ne xamaat na ko kenn ku ne xamaat na ko nga jàpp buntu bi ba mu jeex indi bayaan bi indi mantaq bi indi arut bi indi lépp si xol yépp sedd na waat naa ni kenn ku nekk amel na la àllar ba tey ñépp la war waaye doomi soxna yi nam na bi nag bu ñu génnee defe ni ñoo fi dàq mim ya ndekete yoo mim ya am na borom jërëjëf si fa tabaarakallah yàlla yàlla guddal safan ak sa rakk ju baax ji ñépp bañ nañ dama bëggoon sax Alhaji Moustapha Cissé mu jël kàddu googu santal na doomi soxna yépp Moustapha sëriñ bi nee nañu jox la بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سيرن بي نيغي دولي ديلا زيارة بو باخ دي زيارة سالك جو باخ جي دي زيارة سن مبوك يو باخ جي دي زيارة سونو باي بو باخ بي دي زيارة حضرة بي دي لين دوكيل سي غودو غو تيد جي di ñaan yàlla sunu borom ngeen yàgg koo taxawe nu yàgg koo teewee te it di ñaan yàlla lii ngeen fi wax ci ay taw jihaad yu jëm ci diine jëm ci tariqa bi jëm ci xadara bi yàlla nu ko yàlla déggloo te jëfloo nu ko loolu rek mu am solo li ngeen fi wax lu am solo la dégg nu taw jihaad yi bu baax a baax wax nga ne déglu ak dégg du benn waaye mooy dëgg yéen a ñu yàlla déggloo e di la ndokkeel nag bu baax a baax a baax ci bunt bi ni nga ko firee ak xam-xam yi nga fi génne wax nga dëgg Seydi Hadj Malick radiallahu anhu mimu yar rek jar na gëm Seydi Hadj Malick mimu yar rek bu ci yemoon